الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، نحن مع هذا السؤال: كيف يكون العبد موحدا خالصا لله تبارك وتعالى؟ التوحيد هو أمر الله تبارك وتعالى الشرع الديني، والذي طلبه الله تبارك وتعالى من كل عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية هي جامع أمر الله تبارك وتعالى لعباده، أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده، وأن لا يجعلوا لله تبارك وتعالى ندا. ذكرنا الخطوة الأولى من هذا، وهي رؤية خلق الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. أول خطوة في توحيد الرب تبارك وتعالى اليقين والاعتقاد بالنظر أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء. الله هو المتفرد بالخلق وحده، وليس له من خلقه ظهير، معين، مشير، يشير إليه، خالق يستقل بشيء من الخلق ولو ذر. فالله لا معين له ولا نظير له ولا ظهير له في الخلق، الله خالق كل شيء، فكل ما نراه وما لا نراه خلقه سبحانه وتعالى. ولم يشأ الرب تبارك وتعالى أن يكون من خلقه من يخلق ومن يعينه سبحانه وتعالى في شيء من هذا الخلق. هذا الأمر الأول، وهذا باب عظيم لا يبلغ الخلق مداه مهما أفرغوا جهدهم له، فإن الله تبارك وتعالى قد أحسن كل شيء خلقه، وأودع فيه من الحكم ومن الأسرار ومن دقة الصنع ما يستحيل على المخلوق أن يسبر أغواه وأن يصل إلى قراره، مستحيل هذا. هذا أمر في غاية الاستحالة، أن يصل المخلوق إلى حقيقة صنع الله تبارك وتعالى مهما بلغ وبالغ، فإن الأمر أكبر من هذا. الأمر حقيقة الخلق أكبر من أن يحيط بها المخلوق، ولكن يأخذ منها بالقدر الذي يعني يسره الله تبارك وتعالى. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم بالمخلوق، يعني العلم بمخلوقات الله تبارك وتعالى لم نعطى فيها إلا القليل، وهذه الروح كيان يسكن كيان كل حي، ومع ذلك فإن هذا الكيان الذي به نتحرك وبه نتعلم وبه نبصر وبه نحيا وبه وبه وبه لا يدان لنا إلى سبر أغواره، بل إلى معرفته، بل إلى الإمساك به، بل إلى تقييده، بل إلى معرفة كنه، علما أنه بيننا، بل هو جزء من كياننا وذاتنا. فهذا باب، فباب الخلق باب عظيم جدا، ولا ويستحيل على المخلوق أن يسبر وأن يصل إلى أعماق خلق الله تبارك وتعالى، لا، بل الله تبارك وتعالى وحده هو الذي أحاط بكل شيء علما. أحاط بها، يعني علم كل شيء من جميع جوانبه، إذ هو خالقه سبحانه وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى أمرنا أن ننظر في مخلوقاته العظة والاعتبار وللإيمان وللتوحيد ولتوحيده سبحانه وتعالى. فهذا باب، وأقول باب واسع عظيم، لا يمكن للبشر وللمخلوقين أن يصلوا إلى مداه، ولكن ليأخذ كل بما يستطيع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. الباب الثاني من أبواب توحيد الله تبارك وتعالى هو باب الأمر، الأمر الكون القدري والأمر الشرع الديني. اليوم نحن مع الأمر الأول، الأمر الكون القدري. الأمر الكون القدري كله لله، بمعنى أن كل ما يقع في ملك الله بأمره سبحانه وتعالى بمشيئته، ولا يقع شيء في السماوات ولا في الأرض بغير أمره تبارك وتعالى. الكون القدري، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل تصرف من المخلوق في الخير والشر إنما هو واقع بأمره سبحانه وتعالى الكون القدري، لا يخرج شيء عن أمره جل وعلا، سواء كان هذا الذي يقع من المخلوق خيرا يقع منه أو شرا يقع منه، فكله بأمر الله تبارك وتعالى، لا يخرج شيء عن أمره. أمره الكون القدري، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يشاء ومن يريد. ومن ظن أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يوقع المخلوق شيئا بغير علمه فهو كافر بالله تبارك وتعالى. فكل شيء واقع بعلمه وكذلك بغير إرادته فهو كافر بالله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. هذا الذي يقع في ملك الله تبارك وتعالى يقع في ملك الله الخير والشر، الطاعة والمعصية، الإيمان والكفر، واقع في ملك الله تبارك وتعالى. الملائكة يعبدون، وإبليس أبى أن يسجد لله تبارك وتعالى. الإباء وواقع كذلك بأمره سبحانه وتعالى الكون القدري، وليس بأمره الشرع الديني، والأمر الشرع الديني سنأتي إليه، لكن مشيئته هكذا شاء الرب تبارك وتعالى. كفر الكفار، عنادهم، ما يفعلوه من كل جريمة خارج عن أمر الله الشرع الديني وواقع بأمره سبحانه وتعالى الكون القدري. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قال جل وعلا: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم. الخطاب هنا بعد ذلك للمؤمنين، التفاف الله تبارك وتعالى من الغيبة إلى المخاطرة. يقول جل وعلا: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا في كل قرية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه الآيات تبين حكمة الرب تبارك وتعالى ومشيئته الكونية القدرية. يقول تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمان. المقسمون هؤلاء الكفار، وجهد أيمانهم يعني آخر ما تصل إليه أيمانهم من الحلف، بذلوا كل الجهد ليحلفوا بالله تبارك وتعالى أنهم قالوا لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. إذا جاءتهم آية كما اقترحوه هم، هذا كلامهم للنبي، ليؤمنن بها. قال جل وعلا قل لهم أي للرسول قل لهم إنما الآيات عند الله. الآيات التي اقترحتموها وغيرها كلها عند الله. ثم قال جل وعلا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم يعني أيها المؤمنون أن هذه الآيات إذا جاءت كما اقترحه الكفار لا يؤمنون. ثم بين سبحانه وتعالى أن تلك مشيئته في إكفارهم، فقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والقلب إذا قلب لا يسهل خلاص انت سكر. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ما يرى الحق كما لم يؤمنوا به أول مرة. عقوبة، عقوبة منه سبحانه وتعالى أنه لما عرض عليهم الإيمان لم يؤمنوا، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بأن حجبهم عن الإيمان، سكر قلوبهم سكر أبصارهم سبحانه وتعالى. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نذرهم نتركهم في طغيانهم الذي ساروا فيه يعمهون، العمى العمى الكامل. ثم قال جل وعلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما اقترحوا وزيادة على ما اقترحوا وكلمهم الموتى، أخرج لهم الموتى من القبور ليكلمهم، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، آباءهم ما أخفاه الله تبارك وتعالى عنهم من الخلائق قبلا يعني أمام وجوههم، جاءتهم الملائكة أمامهم كل شيء أمامهم قبلا. قال جل وعلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أنه لا يقع أمر إلا بمشيئة، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ثم قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. الجعل هنا هو التفسير والخلق، لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا من زخرف القول، هات لنا آية. علم الآيات قد جاءت، الآيات قد وصلت، الله تبارك وتعالى قد أرسل رسوله بالهدى والبينات الواضحة التي لا شبهة فيها، أما أن يقترحوا على الله تبارك وتعالى فلا. فلذلك قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوة شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال جل وعلا ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء الله تبارك وتعالى أن لا يصنعوا هذا الكفر ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. ثم قال جل وعلا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني أن من حكمة الرب كذلك أن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعجبهم هذا الزخرف. وتصغى إليه ما قال أسماعهم وإنما قال أفئدته، قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني يتشربوه ويأخذوه في قلوبهم علما أنه كذب زور باطل، لكن خلاص يدخل إلى القلب ويتعمق فيها. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، يرتضي الكذب يرتضي الزور ويأخذه اعتقاد بأمر الله ومشيئته، وليرضوه وليختلفوا ما هم مختلفون، يعني ليفعلوا ما هم فاعلون من هذا الإجرام، فإن هذه مشيئة الرب جل وعلا، هذه عقوبته سبحانه وتعالى لهؤلاء. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تمت، تحققت كلمة الله، وذلك أن الله تبارك وتعالى عندما عصاه إبليس وقال إبليس لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، كانت كلمة الله تبارك وتعالى له إذا فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. تمت كلمة الله، كلمة الله التي قالها الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم لا بد أن تتم، فيكون لأهل الطاعة الجنة ملؤها وكذلك للنار ملؤها. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، بمشيئته سبحانه وتعالى هو الذي يشاء، وما كان لنفس أي نفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. نجس، نجس الاعتقاد يجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذه باب الإيمان، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ثم قال جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ايش تفيدهم؟ ما الذي تفيدهم الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ هو لا يصدق، تركيبته هكذا. إذا كان هو لا يصدق يأتيه الصدق فيرده، شلون يؤمن؟ كيف يؤمن هذا؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، يبين الله تبارك وتعالى أن كل ما وقع في ملكه إنما هو بمشيئته وأمره، الكون القدر لا يخرج شيء عن مشيئته وأمره، وأنه الرب العزيز الحكيم سبحانه وتعالى الذي ملك كل شيء وخضع له كل شيء وذل له كل شيء، وأن إبليس ليس خارجا من أمره الكون القدر، وخارج من أمره الشرع الديني. أسد قال لا، ولكنه ليس خارجا من أمر الله الكون القدر، وكذلك جند إبليس أجمعين أجمعون كلهم في أمره الكون القدر، ما شاءه أن يكون فيكون، ولا بد أن يكون كما أراده الله تبارك وتعالى. هذا رؤية هذا الأمر أولا هي باب عظيم من أبواب التوحيد، ليس باب إضافي، أن هذا باب لازم، من أنكر شيئا من ذلك، من أنكر أن الأمر كله الأمر الكوني كله لله، وأنه لا يقع في ملكه إلا ما شاء، فإن رأى أن فعل الكفر إنما وقع بغير علمه فهذا كافر، يصير منكر العلم هذا. وأما إن ظن أنه واقع بغير إرادته وبغير مشيئته فهو كافر كذلك، لأنه اتهم الرب سبحانه وتعالى بأنه يفعل في ملكه ما هو رغب عنه وما لا يرضاه وما لا يشاءه، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الذي واقع في أمر الله في كونه سبحانه وتعالى منه ما لا يحبه الله تبارك وتعالى. الله لا يحب الكفر، لا يحب الكفر ولا الكافرين، كما قال تبارك وتعالى إن تؤمنوا فهو خير لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال جل وعلا ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. فالله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى منهم المعصية وإن كانت واقعة بأمره سبحانه وتعالى كل القدر، إلا أن الله لا يحبها سبحانه وتعالى، وإنما يحب أهل الطاعة ويكره سبحانه وتعالى ويبغض وينقص أهل المعصية. فرضوانه سبحانه وتعالى إنما هو لأهل طاعته، أهل طاعته الشرعية الدينية، وتأتي. وبغضه سبحانه وتعالى إنما هو لأهل معصيته، وإن كانوا قد عصوا بما شاءه سبحانه وتعالى وما أراده، لكنه لم يحب هذا منهم سبحانه وتعالى، ولم يرده سبحانه وتعالى شرعا ودينا، وإن أراده كونا وقدرا، إن أراده كونا وقدرا لكن لا يحبه شرعا ودينا. وقد ضل في هذا الباب من ضل، منهم من ظن أن كل ما يقع في ملك الله إنما هو محبوب لله تبارك وتعالى ومراد إرادة شرعية دينية، وأن الله أقام العباد فيما أراد مما يحب، وهذا باطل. ولذلك من ظن هذا صحح فعل المشركين، صحح فعل المشركين وصحح فعل إبليس، وقال إنما هو واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى وأمره، والله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما شاء، وظن أن ما شاء الله إنما يحبه الله تبارك وتعالى، فكفر بذلك، بل إنه واقع بمشيئته سبحانه وتعالى، ولكنه لا يحبه ولا يرضاه جل وعلا. إذن أقول هذا باب عظيم، وهذا الباب قد ضل فيه من ضل من أهل الكفر والعناد، وآمن به كل مؤمن هداه الله تبارك وتعالى إلى سبيل الرشاد. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، على التوحيد، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون فخيرهم الله تبارك وتعالى ويعني بين لهم الطريق وقال إذا اخترتم هذا الطريق فسيروا فيه لكن هذه نهايته قل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدنا سبل السلام استغفر الله لي ولكم من كل ذنب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. عندما يؤمن العبد بهذا يعلم أنه في كون قد أحكمه الله تبارك وتعالى وأن الملك كله بيده سبحانه وتعالى وأنه لا يخرج عنه لا يخرج عن ملكه وعن إرادته وعن أمره الكون القدري شيء سبحانه وتعالى. ثم إن المؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم يعلم أن الحسنة والسيئة إنما هي من الله تبارك وتعالى تقديرها وأن الله تبارك وتعالى لا يوقع على المؤمن السيئة إلا وهي خير له كما قال جل وعلا عن مقالة الكفار وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قال جل وعلا قل كل من عند الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فهذا الأمر الواقع كله لله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يجعل أمر المؤمن كله له خير فدام أنه في الطاعة فإن كل ما يصيبه من شر فهو خير له فهو خير له. هذا الشر اللي هو شر الابتلاء والامتحان يجعله الله تبارك وتعالى خيرا. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله تقديرها وإسداؤها ويعني إجراؤها كلها من الله تبارك وتعالى لا فضل للعبد في هذا وإنما الفضل لله وحده سبحانه وتعالى. وما أصابك من سيئة فمن نفسك بسبب معصيتك فارجع إلى نفسك استغفر تب إلى الله تبارك وتعالى ارجع إلى الله تبارك وتعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. إن تكفروا خروج على أمر الله تبارك وتعالى الشرع الديني فإن الله غني عنكم قال جل وعلا ولا يرضى لعباده الكفر لا يرضى منهم أن يكفروا به سبحانه وتعالى ولذلك خلق العذاب ليعذب به من يكفر به سبحانه وتعالى. وإن تشكروا يرضه لكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل طاعته من أهل شكره استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأقول.